الإسلام المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نبتدئ في لقائنا هذا في هذه الليلة، ليلة الاثنين 36 من شهر شوال عام 18400 في مسجد النوري في مدينة الرياض. نبتدئ بما اختتمنا به درسنا في الليلة الماضية، ألا وهو الكلام على بقية سورة الكوثر. ولكن كما وعدناكم أمس، قبل أن نبدأ سنلقي أسئلة على من كان حاضرا بالأمس في بعض ما تكلمنا فيه. ذكرنا في سبيل التفسير في الليلة الماضية وأنه يسجد تارة قبل السلام وتارة بعد السلام. فمتى يكون قبل السلام؟ تفضل. متى يكون هذا الدليل حتى الآن؟ قبل السلام. متى يكون قبل السلام؟ يعني إذا نقص شيئا من الواجبات، من واجبات الصلاة، يكون قبل السلام. تبدل. نعم نعم خطأ. ما نقص الذي تفضل اسلم. نعم نعم حسن. ان النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول ولم يرجع، يعني اذا تم الانسان قائما فانه لا يرجع، ثم سجد سجدتين قبل السلام. ومتى يكون بعد السلام؟ نعم تفضل. اذا كان عن زياده احسن. مثال احسن كما بارك الله فيك. اذا اذا نقص واجبا من واجبات الصلاه في السجود قبل السلام، مثل نفس التشهد الاول، او نفس ان يكذب كذبه الحرام، يعني كذبه الحرام نصف، أو نسي أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع، أو نسي أن يقول سبحان رب العظيم في السجود، فهذا يسجد قبل السلام. والحكمة من هذا أنه يجبر الصلاة قبل خروج منها. أما عن زيادة فيكون بعد السلام، مثل أن يصلي المغرب أربعة، أو الفجر ثلاثة، أو الظهر خمسة، فيسجد بعد السلام. والدليل ما ذكره الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر خمسا، فقيل أزيد الصلاة؟ قال وماذا؟ قال صليت خمسا فكذبت سجدتين. هذا في الزيادة وفي النقصان. لكن الشك الذي يرد كثيرا على الناس، كثيرا ما يرد على الإنسان، هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ هل صلى اثنتين او ثلاثا؟ نقول اتبع ما يغلب على ظنك، كمل عليه، ثم اسجد بعد السلام. مثال شك هل صلى ثلاثا او اربعا وغلب على ظنه انها ثلاث، فنقول له ايش؟ اجب الرابعة ثم سلم ثم اسجد للسهو بعد السلام. شكها صلى ثلاثا ام اربعا وغلب على ظني انها اربع، نقول ايش؟ انت صلاه اربعا سلم ثم تجده بعد ثالث سلام. بارك الله فيك. تمام. طيب اذا شك ولا ترجح عنده شيء، شكها صلى ثلاثا ام اربعا ولكن ما لم يترجح عنده شيء، فيبنى على ايه؟ على الاقل وهو اليقين، ويكمل عليه ثم يسجد قبل السلام. مثاله شكها صلى ثلاثا او اربعا ولم يترجح عنده انها ثلاث ولا انها اربع، يقول اجعلها ثلاثا الاقل لانه يقين، ثم كمل الرابعه واسجد قبل السلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليضع حشية وليبني على ما استيقظ ثم ليبكي السجدتين قبل أن يصلي. وبهذا نعرف أن باب سجود السهو والحمد لله سهل، وإن كان بعض الناس يستصعبه ولا يدري ماذا يسجد له ولا يدري أيكون قبل السلام أم بعده، نقول إن أمره سهل الحمد لله، وهذا هو الذي دلت عليه السنة. طيب نعود الآن إلى الكلام على سورة الصور. قال الله تعالى إن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أنت بقول فصلي للسببية، أي بسبب هذه النعمة العظيمة وهي الكوثر الذي أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صل لربك، صل يشمل صلاة الفرائض وصلاة النوافل، ولنسأل الأخ صلاة الفرائض. نعم، صلاة الفرائض نعم عدة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء وغيره، الجمعة. والجمعة لا نفس الجمعة طيب الجمعة، لكنها بدلا يعني تكون في وقت الظهر. بارك الله فيك. صلاة العيد، صلاة العيد مختلف فيها، هل فرض عين على الرجال أو فرض كفاية أو سنة؟ والأقرب أنها فرض عين على الرجال، وأنه يجب على الرجال أن يحضروا صلاة العيد. فإن فاتت من صلاة العيد يعني خرج الإنسان من بيته إلى مصلى العيد ولما وصل إلى الإمام يخطب الإنسان من الصلاة، هل يقضيها أو لا؟ فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يقضيها ما دام لم يدرك الإمام، فإنه لا يقضيها لأنه لا دليل على القضاء. فهي كالجمعة، الجمعة هل تقضى أو لا؟ لأن لو أتيت بعد أن سلم الإمام من الجمعة أتقضي الجمعة؟ ما تقضيها، لكن تصلي ظهرا لأن الظهر فرض وقت، فتصلي ظهرا. صلاة العيد ليس لها بدل، والذي ذكرته الآن أن صلاة العيد إذا فاتت الإنسان لا يقضيها هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر الحديث. بقي صلاة الكسوف أواجب هي أم لا؟ قال بعض العلماء إنها واجبة، واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسبت الشمس فزعا شديدا وقام حتى إنه لصق بردائه يعني من شدة فزعا، وأمر منادي ينادي الصلاة الجامعة، واجتمع الناس رجالا ونساء، وصلى بهم صلاة غريبة لا نظير لها في الصلوات. كيف صلى؟ هذا كسوف. يعني صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدان، تمام. صلى ركعتين في هذا الكسوف في كل ركعة ركوعان وسجدان، ثم إنها ليست في الصلوات الأخرى أطال فيها إطالة شديدة جدا. قرأ في أول وقته نحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا جدا، ثم رفع وقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى، ثم ركع الركوع الثاني وأطال لكنه دون الأول، ثم سجد سجودا طويلا، ثم رفع بعد القيام بعد الركوع الثاني وأطال القيام، ثم سجد وأطال السجود، ثم رفع وأطال الجلوس، ثم سجد وأطال السجود، ثم قام إلى الثانية وصلىها كالأولى لكنها دون القراءة والركوع والسجود وقيام القعود. ولما انصرف خطب خطبة عظيمة عند الإمام، وأخبر الناس أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينكشفان للموت أحد ولا لحياته، لأنه صادق كسوف الشمس اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام. فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، كان يعني عندهم عقيدة في الجاهلية أن الشمس إذا كسفت أو القمر إذا كسف فمعناه أنه مات عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياة. كل الحوادث الفلكية والتغيرات الفلكية لا علاقة لها بما حدث في الأرض، إلا أن يبارز الناس ربهم بالأقدامات لا يرسل عليهم علاج. خطب خطبة عظيمة هذه الصلاة، قال بعض العلماء إنها فرض كفاية، وقال آخرون إنها فرض عين، وقال آخرون إنها سنة، وكلت هذا المعروف. لكن لا ينبغي للإنسان يرى القمر كاسبا أو الشمس كاسبا ثم لا تحرك، ولا كأن شيء وقع، هذا يدل على موت القلوب أو على الجسد. إذا حدث الكسوف للقمر والكسوف للشمس فاسلم واستغفر الله وتبتر الله وتصدق وصلي وآتق إن كان عندك عبيد أو إمام، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وادع الله إلى أن ينكسر إلى أن ينكسر. طيب فصلي يا ربي، كيف يصلي الإنسان؟ كيف يصلي؟ الآية هنا مجملة، صلي يا ربي وأقيم الصلاة مجملة، كيف نقيمها؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أي كيفية الصلاة بقوله وفعله، بقوله وفعله. أما قوله فقال مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال حين نزل فسبح اسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعك، وحين نزل فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودك. ودخل رجل يوم من الأيام فصلى، صلى في جانب المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب هذا الرجل. فلما جاء وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. لماذا قال لم تصلي؟ لأنه كان يفلت الصلاة، يفلت لا يطمئن فيه. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما صلى بالأول، يعني بدون طمأنينة. ما معنى طمأنينة؟ يعني بدون تأني وتمهل، بل يسلم. ثم سلم، جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما صلى لا أبنى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. هذه المرة الثالثة. لما قال هذا قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلم رضي الله عنه، أقسم بالذي بعث محمدا بالحق أنه لا أحسن غير هذا. وانظر يا أخي فقه الصحابة وحسن أدبه، لم يقل والله لا أحسن غير هذا، بل قال والذي بعثك بالحق. لماذا؟ حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل سيقبل كل ما يقول الرسول، يعني إذا كان مبعوثا بالحق فإنه لا يقول إلا إيش؟ إلا الحق. فانظر كيف كان ذكاء الصحابة، كيف كان فقهم، كيف كان أدبهم، مع أن هذا الرجل لا يعرف كيف يقول، لكن يعرف كيف يعتني كيف يعتني الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يبين. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. أسأل الآن لماذا لم يقل الله ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقبل كل ما يقوله لأنه مبعوث بالحق، والمبعوث بالحق لا يقول إلا الحق. فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسرع له ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا مجمل، لكن بينت السنة في أحاديث أخرى أن الذي تجب قراءته ما الفاتحة، لا صلاة إلا أن نقرأ بفتحة الكتاب ثم ارجع حتى تطمئن راجعا ثم اسجد ثم ارجع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارجع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اللهم صل وسلم عليه. فعلمه كيفيه الصلاه، كيفيه الصلاه، ووفد اليه مالك بن خويلد رضي الله عنه، وكان معه نحو 20 رجلا كلهم شباب، وبقوا معه نحو 20 ليلة ليتفقهوا في دينه. فلما انصرفوا قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. علمهم لماذا؟ بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، لأنهم شاهدون 20 ليلة. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا أو قال أكثر. طيب، إذن لا بد أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى نصلي كما صلى، لأننا أمدنا باتباع عليه الصلاة والسلام. ولا تصف العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة. وقول فصلي لرب فيها الإشارة إلى الإخلاص، وأن لا تصلي لمراعاة لأحد. الناس لن ينفعوك ولن يضروك، الذي يدين كل شيء هو الله عز وجل. صل بربك لا لغيرك، وانحر. انحر يعني تقرب اليه بنحر الابل، تقربا له. ففيه اشاره الى انه كما يجب الاخلاص في الصلاه يجب الاخلاص في الذبح. وهذه الآية كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب هل معناه أن كل ما نحرت بعيرة فهي عبادة؟ لا، يعني قد تنحر بعير الأكل فلا تكون عبادة، لكن النحر مشروع يكون في 3 أشياء: أولا الأضحية، وثانيا الهدي، وثالثا العقيقة. كم؟ 3. وهي والثاني والهدي والعقيقة. فما هي هذه الأنواع؟ أما الأضحية فهي ذبح بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم في أيام عيد الأضحى تقربا إلى الله. هذا الأضحية. انتبه، الأضحية هي أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى في أيام عيد الأضحى بذبح أو نحر بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الماعز والبقر. والأضحية إلا مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة، وممن يميل إلى وجودها شيخ الإسلام ابن تيمية للقادر. الإنسان القادر لا يترك الأضحية، يضحي عن من؟ عن نفسه وأهل بيته، ما عن الأموال. الأموال لهم مصايام حين أصدوا أرضية، أما إذا لم يوتوا فالأرضية تكون عنك وعن أهل بيتك، وإذا نويت أنها للأموال والأحياء فلا بأس. لكن الأصل أن الأرضية مشروعة للأحياء وليس للأموال إلا ما أوفوا بك. هذه أرضية ولها شروط. أرجو الانتباه أن وقت الأضاحي قريب، يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الولد. نعم نعم والبقر. بارك بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فمن ضحى بغير شيء بين الأنعام فلا أضحية له. لو ضحى الإنسان بفرس فالفرس أغلى من الشاة، يجزئ له ذلك لأنه ليس من بهيمة الأنعام. وقد قال الله تعالى يذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، أن تبلغ السن المحدد شرعا وهو في الإبل 5 سنوات، فما دون 5 سنوات وفي البقر 2 سنوات وفي المال 1 سنة وفي الضأن 1.5 سنة 6 أشهر. فما كان دون ذلك لم يقلل دخله. يعني لو ذبح بعير، لو نحر بعيرا لها 5 سنوات إلا 20 يوم لم يقلل، يعني لم تبلغ السن الواجب. لو أنه ذبح شاة لها 5 أشهر أتجزي أو لا؟ لابد لابد أن تبلغ 5 سنوات. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الله. فأفاد هذا الحديث أنه لا بد من أن تكون بهيمة ثنية وهي مسنة إلا الجذع من الطعام فإنه الشرط الثاني أو الثالث. الأول ما هو؟ تكون من بهيمة الأنعام، والثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، والثالث أن تكون سليمة من العيوب، العيوب الشرعية. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حين سئل ماذا يستقبلن في الحياة، قال 4 وأشار بأصابع الأربع صلوات الله وسلامه عليه. العورة البين عورة، والمريضة البين مرض، والأرجى البين ضلع، والأجفاء يعني هزيلة التي لا مخ فيها. 4 أمور. الأول العور البين، يعني الذي إذا رأى الإنسان عرف أن بين عوراء، إما لبياض عينها وانكسافها أو بضائها ونشوئها. وأما إذا كانت لا تبصر بالعين لكن من شاهدها لا يعرف أنها عوراء فهذه تبصر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العورة البين عورة ولا أطلق. العرجة البين غرق، العرجة التي لا تمشي مشيا مستقيما إما لخلل في رجلها أو يديها. ولكن كيف بيان الأعراج؟ حده بعض أهل العلم وقالوا إنها التي لا تستطيع معانقة الصحيحة، يعني إذا مشت مع الصحيح حدث عن مباراة الصحيح، فهذه أرجع بين عرج. المريضة البين المرض لأن يظهر عليها الخمول وعدم الأكل وعدم الأكل وما أشبه ذلك. هذه أيضا لا شيء. أما إذا كان مرض يسير، إذا كان مرض يسير فإنها جزء، لكن لا بد من مراجعة البيطري ليعرف أهذا المرض ضار على بدن الإنسان أم لا. الرابعة الأجفاء التي ليس فيها مخ، بمعنى أن ساقيها ليس فيها مخ، حلباته لأنها هزيلة، وربما يكون أكلها لا أم لا لا لا شبع. هذه أربع. إذا وجدت في واحدة من بهيمة الأنعام فإنه لا تجد الصفحة بها. السبب الرابع أن تكون في الوقت المحدد شرعا، وذلك بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر. انتبه، أن تكون في الوقت المحدد شرعا وذلك بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر في الليل وفي النهار. فإن ذبحها قبل الصلاة لم تب حتى لو كان عيانا، وعند الذبح قال بسم الله والله أكبر، هذا من اللهم هذا منك ولك، عن معاناة بيته ذبحها قبل أن يصلي الإمام لم تب. الدليل على هذا استمع خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد يوم عيد الأضحى، وقال من ذبح قبل الصلاة فلا نصف له، وإنما هو لحم قدمه لأهله. فسأله الرسول لحمة، وفرق بين الغسل واللحم. فقام الرجل فقال يا رسول الله إني نسبت، يعني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة، فماذا أفعل؟ قال شاتك شات لحم. ولم يعذره بالجهل لأن الشروط لا يعطى فيها بالجهل. قال يا رسول الله إن عندي أناقا هي أحب إلي من شاتك. من يعرف الأناق؟ الأناقة الآن ذا صغيرة ما بلغت السن. قال إني أناقي أحب إليه مثل، أفتجزئ عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعد. فضحى بأناق لأنه كان ضحى من قبل رفية لم تجزئ لكون نفر الوقت. طيب لو ذبح بعد الصلاة وقبل انتهاء الخطبة، يعني إنسان استعجل ولما سلم الإمام الصلاة وقام يخطب ذهب هو وذبح أضحية، أتجزي أو لا؟ تجزي لأنها بعد الصلاة، لكن الأفضل أن يؤخر إلى أن ينتهي الإمام من الخطبة. لو ذبح بعد غروب الشمس ليلة الثالث عشر أجزي أو لا؟ أجزي أم لا؟ لا تجزي، وذلك لأنه خرج وقت الضحية، فتكون شاته شاة لحم إلا العذر. العذر كأن تكون الشاة مثلا التي يريد أن يضحكها ضاعت وبحث عنها ولم يجدها، ولم يجدها إلا في يوم الرابع عشر، فإننا نقول ضحك بها لأن تحكيها هنا لعذر. ثم ماذا يقول الذابح للأضحية؟ الذابح للأضحية يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عني وعن أهل بيتي. والأفضل أن يذبحها الإنسان بيده، فإن المسلم الذبح وكل من يذبح وحضره، يقول الله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا مني ولك عني وعن أهل بيتي، كم جملة؟ أربع جملة. الواجب منها بسم الله والباقي ليس بواجب. لا بد أن يقول بسم الله عند الذبح، فإن سمى واحد وذبح آخر ينفع ما ينفع؟ لا ينفع. لا بد أن يكون المسمي هو الذابح. لو سمى واحد وذبح آخر فهو كما لو توضأ واحد وصلى آخر. لو توضأ واحد وصلى آخر فوالله أنا الآن تعبان وبرجان ولم توضي، توضأت وأنا بصلي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. كذلك أيضا لو سمى على الذبيحة واحد وذبح غيره لم يجوز. لا بد أن يكون المسمي هو الذابح، ولا بد في الذبح من أن يقطع الوجهين. الوجهين هما عرقان غليظان يحيطان بالخلقوم ينهمع منهما الدم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. وهذان هما اللذان يفرغان الدم من الجسم، لأن الدم لو بقي في الجسم لكانت ميتة النجسة وضار. فإذا قطع هذين العرقين انهمر الدم بكثرة ثم ماتت بسرعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. وهنا نسأل: لو ذبح من أسفل الرقبة يجزي أو لا؟ أنا قلت لكم لابد من انهار قطع العرقين، فهذا قطع هنا من أسفل الرقبة يجزي ولا لا؟ من الوسط يجزي، من طرف الرقبة من أعلى الرقبة يجزي. المهم أن يكون الذبح في الرقبة وأن يجزي الدم. والحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس وهذا المجوف، والمريء هو مجرى الطعام الشراب. اختلف العلماء هل يجب قطعهما او لا يجب، وليس هذا موضع الخلاف. المهم انه لا بد من قطع الوجهين. طيب، هل يجي الساء على الجانب الايمن او على الجانب الايسر؟ حسب الراحة. إذا كان الإنسان يذبح كل يمين يتجاه على اليسار، وإذا كان يذبح اليسار يتجاه على اليمين، لأن هذا هو الأسهل له وللذبيحة. هل يبقي يديها ورجليها طليقات أو يربطها طليقات؟ الأفضل أن يجعلها طليقات. وأما ما فربط الناس يجمع اليدين جميعا والرجلين جميعا ويطرح عليها، هذا ما له أصل، تبقى طليقة. والعلماء قالوا إذا كانت طليقة فهو أريح لها وأسهل في خروج الدم، لأن مع الحركة يسهل خروج الدم ويسهل موته. هذه طريقة ذبح الغنم والبقر. أن الإبل فتنحط ثم تؤقل يدها اليسرى، ثم يأتيها الناحر من اليمين وبيده حربة حتين قوية يضربها في المنحر في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني من عند الكتفين، يضربها بقوة لأن جلدها قوي. فإذا ضربها جرس فيه، إذا فعل ذلك سقط. على أي جنبين؟ الآن اليد اليسرى معقول، والرجل جاءها من الجانب الأيمن ونحرها، فإلى أي جنب تسقط؟ إلى الأيسر. نعم، إلى الأيسر. لأن يد اليسرى معقولة تنهب على جانب الأيسر. وفي هذا يقول الله فاذكروا اسم الله والبدن أنها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواب. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. قال العلماء وجبت جنوبها أي سقط. لكن هذه الطريقة لا يستطيعها كثير من الناس. كثير من الناس يبرد البيت ويشد يديها ورجليها وجاءت رقبتها ثم ينحرف. هذا جائز ويحسن به الناقة، ولكن الأفضل الصفة الأولى. ولهذا لما رأى عبد الله بن عمر رجلا ينحر سعيرا وهي ذلك قال له ابعثها قائمة وأقل لها جسرا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو الانتباه. كم شروط الغسل الآن؟ أربعة لتكون الملائمة الآن والغسل السلام من الجنوب الوقت المحدد شرعا. طيب الثاني مما يتقرب به إلى الله الهدي. الهدي هذا يكون الحاج والمعتمر ولغيرهما أيضا. الحاج والمعتمر المعتمر إذا انتهى من العمرة ذبح الهدي أي في أي وقت في أي وقت. وأين يكون محله؟ مكة. محله مكة. طيب وصفة الهدي كما قلنا بالأضحية لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، ولا بد أن يكون الصيام واجبا، ولا بد أن يكون سليما من الجنون. في الحج أيضا يهدي إن كان قارنا أو متمتعا فالهدي بحقه واجب، وإن كان مهددا فالهدي بحقه سنة. تقي العقيقة. العقيقة سنة عن الذكر بنتا وعن الأنثى واحدة، لأن نعمة الله تعالى بالذكور على الإنسان أشد من نعمة بالإناث. وكله معنى، لكن لا شك أن المال والبريد من الحاجين. فالذكر له اثنتا والأنثى لها واحدة. ومتى تذبح؟ تذبح في اليوم السابع. الثنتان جميعا لحق الذكر والواحد لحق الانثى. وما هو اليوم السابع؟ نعطيك قاعدة. اذا ولد المولود في يوم فيوم السابع هو اليوم الذي قبله. صح؟ إذا ولد في اليوم فاليوم السابع هو اليوم الذي قبله. إذا ولد يوم الخميس متى العقيقة؟ الأربعاء. إذا ولد يوم الاثنين فالأحد، لأنه هو اليوم السابع. والحكمة من أنها في اليوم السابع أنه إذا كان اليوم السابع فقد مرت عليه أيام السنة كلها، أيام السنة كلها. صح؟ إذا عقب اليوم السابع فقد مرت عليه أيام السنة كلها. صح؟ لا يا أخوان، أيام السنة هاتوا يوم من الأيام في السنة هذه الأيام السبعة. ماذا؟ مر عليه مثلا، لنفرض ان الصبي ولد يوم الاحد، مر عليه الاحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه والسبت. ولكن اذا فات اليوم السابع اتسقط العقيقه؟ لا، قال العلماء تكون في اليوم الرابع. فاذا فات قالوا تكون في اليوم الحادي والعشرين، وإذا تاب فلا تحديد في أي يوم من أيام الأسبوع، وهي سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة على القادر. طيب في هذا اليوم السابع جاء في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. إذا اليوم السابع بالنسبة للذكور فيه ثلاث أشياء: العقيقة والتسمية يسمى وحلق الرأس. لكن حلق الرأس ماذا نسمع به؟ إذا حلق يوزن الشعر في الفضة، يوزع في كفة والفضة في كفة، ويتصدق بما يوازن هذا الشعر. أما الأنثى ففي اليوم السابع شيئان، وهما العقيقة والتسمية. العقيقة والتسمية، والتسمية سنة في اليوم السابع، إلا إذا كان الإنسان قد هيأ الاسم فيسميه إلى الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، فسماه صلى الله عليه وسلم من ولادته. وأما إذا كان الاسم لم يتفق عليه بعد، وإنما اتفقوا عليه بعد الولادة في يوم أو يومين، فيقال سمه يوم السابع. وينبغي للإنسان أن يختار أفضل الأسماء، لا للذكور ولا للإناث. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لا، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والعوام يقولون أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، وهذا الحديث لا أصل ولا صحة له، لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهناء. حارث وهناء، لأن كل إنسان منا فهو حارث وهناء. حارث أن شاهد كل كلمة إن خير للشر، همام له همة وإرادة. طيب عبد الله عبد الرحمن وعبد الرحيم مثله، عبد الرحيم عبد الوهاب عبد العزيز عبد الحكيم عبد الحليم، فهو ذو مجرد كل ما أضيف إلى الله بلفظ عبد فهو أفضل الأسماء. لكن لا شك أن أفضلها عبد الله وعبد الرحمن. من فضلك تقلب الشريط. لكن لا شك أن أفضلها عبد الله وعبد الرحمن. أما الإناث فلم يرد فيها شيء يحث عليه، لأن النساء في عهد السلف الصالح ربات البيوت، والرجال أهل الأسواق وأهل الجهاد، فتظهر أسماؤهم، فينبغي إذا ظهرت أن تكون أحب الأسماء إلى الله. أما النساء فلا أعلم إلى ساعة هذه اختيار من معين، لكن ينبغي أن يسمي الإنسان بالنسبة لابنته الأسماء المحبوبة للنفوس التي ليست ثقيلة لا على البنت ولا على الناس. نزل فاطمة، أسماء، عائشة، خديجة، سمية، وراجع الإصابة في أسماء الصحابة لابن حجر، وخذ ما شئت من أسماء الصحابة. أما الأسماء التي فيها تزكية مثل الإيمان، مثل الأبرار، مثل برة لا تسمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى اسم آخر. المرأة تسمى برة غيرها رحمة إلى اسم زينب، لأن كلمة برة فيها نوع من التزكية، وإمام أشد وأشد، يعني قلت إمام معناها أن بنت خلاص هي الإمام. ثم أيضا إيمان كلمة ذكور يعني مذكرة لا تنطبق على الأنثى. على كل حال لو رجع أحدكم إذا أراد أن يسمي ابنته أو ابنه إلى كتاب تحفة الودود في أحكام المولود لابن القيم رحمه الله حتى يختار الاسم المناسب وليحسن اسم ابنه وبنته، لأنها سوف تدعى به يوم القيامة وسوف تدعى به في الدنيا أيضا. طيب هذه فهم الآن أن الذبائح التي يتقرب فيها إلى الله كم نوعا؟ ثلاثة: الرقية والهدي والعقيقة. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكل. الشانئ بمعنى المبغض، والأبصر بمعنى المقطوع، ومنه قول العامة: بصر الحبل يعني قطع. وذلك أن من المشركين من كان يعير النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، قالوا: خلاص انقطع نسل محمد فهو أبصر. فقال الله عز وجل: إن شانئك أي مضربك هو الأبصر. فكل من أبغض الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو أبصر مقطوع البركة لا خير فيه، وكل من أبغض ما جاء به الرسول فهو أبصر مقطوع البركة، وكل من أبغض انتصار الرسول فهو أبصر. وعلى هذا فالذين يكرمون شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هم الأبصرون، هم المقطوع البركة، هم الذين لا خير فيهم. أما من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا الله وإياكم من أحبابه، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الموصول وهو المبارك، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله عز وجل، قربة إلى الله. بل يجب على كل إنسان أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أشد من محبة نفسه وأبيه وأمه وابنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال له عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كذا وكذا إلا من نفسي. قال: ومن نفسي. قال: أنت أحب إلي من كذا وكذا ومن نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن. فلا يتم إيمان أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من من كل شيء إلا من الله عز وجل، من كل شيء، من نفسه وأبيه وأمه وابنه إلى يجب هذا وجوبا. فإذا شعرت من نفسك أنك تحب نفسك أكثر من محبة الرسول فإيمانك معك أتم. أو أحب إليك من ابنك أو أن ابنك أحب إليك من الرسول فإيمانك معك. ولكن يا هل من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفسه وإياكم جميعا بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، هل من محبته أن تحدث في دينه ما ليس منه؟ عجولة. لا، من محبته تمام اتباعه، وأن لا تتقدم بين يديه، وأن لا تشرع في شريعته ما لم يشرع الله ورسوله. طيب الغلو تطهر من محبتك الغلو في الرسول من محبتك؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، فإذا غلوت فيه فقد عصيت. ولا يمكن لأي إنسان يحب شخصا أن يعصيه، ولهذا قال الشاعر الحكيم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القيام بريع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقال الشاعر السفيه، هذا الشاعر الحكيم، وقال الشاعر السفيه: لا تدعني إلا بلا عبدها فإنه أحسن أسمائها. هو عاشق الله، يقول: لا تدعني إلا بعبدها، يا عبد الجان، والعبد يكون دليلا للمعبود، نسأل الله العافية. على كل حال، إذا كان الإنسان صادقا بمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليكن صادقا في اتباع الشريعة، لا يزيد عنها ولا ينقص. ولما ادعى قوم أنهم يحبون الله أنزل الله تعالى اختبارا لهم، اختبارا ومثلا، قال لهم: قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. وهكذا كل إنسان يقول: أنا أحب الرسول، أنا أقيم الموازنة، أنا أرى أنه يدخل الكون مثلا ومع شياطين، هذا غلط. لو كنت تحبه حقيقة ما خرجت عن شريعته ولا غلوت فيه ولا تقدمت بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولا كنت تترسم تطاع فعلا وتركا، ولا تجيب عن ذلك. أي إنسان يقول أنا أحب الرسول وهو يغلو فيه، فقل له: ليس بفاضل. الذين يقولون ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان ينقذك من فتنة الشدة، هل يحب رسول هذا؟ لا والله لا يحب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه: قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل اني لن يشغلني من الله احد ولن اذن من دونه متعالى. فعل هذا نقول: كل من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء به الرسول، أو انتصار الرسول وظهوره على أعدائه، فإنه المبتور المقطوع، بل الأبتر الأقرب. الدليل قال: إن شانئك ولك. وكل من أحب الرسول وأحب انتصار الرسول وأحب شريعة الرسول فهو المرسول، هو المرسول الذي يحظى بسعادة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا الإخلاص والاتباع، إنك على كل شيء قدير. وإلى الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيء خير الجزاء، ووفقنا الله وإياه لما يحب ويرضاه، وأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياه نشرب من الكوثر آمين حول النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال، هذا السؤال يسأل بعض الإخوان ويقول: إذا سهى الإمام وزاد في الصلاة ركعة، قام مثلا في الرابعة إلى الخامسة وتابعه البعض والبعض لم يتابعه، فما حكم ذلك جزاكم الله خير؟ الصواب مع الذي لم يتابع، اذا قام الامام الى الخامسه وانت تتيقن انها الخامسه تسبح به، وعليه ان يرجع حتى لو كان قد قرا، حتى لو كان في الركوع لازم يرجع، فان لم يرجع فانت لا تقم معه، اجلس وانتظره وسلم معه. أما من اتبعه في الزائدة فإن كان لا يدري، يظن أن هذا هو الواجب عليه، فلا شيء عليه، وإن كان يدري أن ذلك حرام عليه وجب عليه إعادة الصلاة لأنه زاد فيها ركعة يعلم أنها زائدة وأن اتباع الإمام فيها حرام. نعم. جزاك الله خير. يسأل يا شيخ ويقول كيف توزيع العقيقة وما أتاه ضيوف ثم ذهب واشترى العقيقة وقدمها لهم بدون أن يخبرهم علما أنه قد نواها عند شرائها، وهل اطلع الضيف ما أدري عنها ما عرفتها مثلا وهل اطلع هذه الخراش فيها خراش لو شدد الأصطاد كان عرفنا أنه طرح خلص هذا المتحد بأطلع عنه. جزاك الله خير. نعم. أما توزيع العقيقة فيوزع منها على جيرانه وأقاربه والفقراء ويأكل منها، وإن شاء دعا إليها من يرى أنهم يسحبون الدعوة، ولكن لا بد أن يكون للفقراء منها حظ. وكذلك يقال الأضحية، يقال الأضحية كل وأهل وتصدق، قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما إذا قدمها لقوم ضمور فإنها لا تنفع. لماذا؟ لأنه وقى بها ما له، إذا حق الضيوف أن يقيمه. فإذا جعل هذه العبادة نائبة عن إكرامهم فقد وقى ما له فلا تذبح، وعلينا أن يذبح بدلا. لكن لو أنه دعا أناسا غير ضيوف وقال تفضلوا لحقيقة ابن فلان أو بنت فلانة هذا بأس. نعم الحمد لله. أما الطلع الذي قال وهو يسمى خراجة الخراجة والخراج فهذا إن كان قد انحسر ولم يؤثر على اللحم ولا على الشاة في مرض فلا بأس، لأن هذا الخراج أحيانا يكون حيا بمعنى أنه يخشى أن يؤثر على اللحم وعلى الشاة، هذا لا تجد الشاة التي أصيبت به. وأما إذا كان قد يبس وجف وانفصل عن الجسم وكانت الشاب سليمة الآن فلا بأس. فضيلة الشيخ ولله الحمد رزقت ببنت وولد وبينهما 3 سنوات ولم أذبح العقيقة، وذلك لعجزي وأحيانا أنسى، وكذلك أنا مديون، هل أذبح العقيقة أم لا؟ والسلام. وعلي السلام. لا شيء يعني ما كان فقيرا فإنه لا شيء عليه، كالفقير لا زكاة عليه، الزكاة واجبة على من عنده مال، والعقيقة مشروعة لمن عنده مال، وإذا لم يكن عنده مال فلا يزكى، لا سيما أن عليه دين. لكن أحيانا يكون وقت العقيقة ليس عند الإنسان مال إلا أنه سيأتيه الراتب في آخر الشهر، فهل يعق ويقترض؟ هل يقترض ويعق ولا ينتظر حتى يأتي الراتب؟ نقول اقترض يقترض ويعق في وقتها، لأنك الآن ترجو الوفاة، الوفاة مؤكد يعني، فإذا كان يرجو الوفاة هل يعق في وقتها ولا يستسلف؟ فإذا قال قائل كيف يتسلف؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم استسلم واستقرأ، والإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة عن رجل يكون عليه عقيقة وليس عنده شيء قال يقترض أرجو أن يخلص الله عليه لأنه أحيا سنة. قيد شيخ الإسلام رحمه الله كلام الإمام أحمد وقال إن قوله يقترض يعني إذا كان يرجو الوفاء، وأما الإنسان ما عنده شيء ولا يرجو الوفاء فلا يقترض. نعم. بلغت في السن الكبار وعلمت أن والدي لم يعف عني والوالد مات، فهل أعف عن نفسي؟ نعم. أما إذا كان الوالد فقيرا فإنه لا فإنك لا تعوق عنه، لأن الأصل لأن الأصل وهو الوالد لا ليس عليه عقيقة. وأما إن كان غنيا ولكنه تهاوى فأرجو إن حققت عن نفسك النية أنها عن أبيك، يعني هي لك عنك لكن قائما بشيء على أبيك، فأرجو أن لا يكون به بك. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل الحكم الذي رآه فضيلته في تارك الصلاة خاص بمن تركها بالكلية أم يدخل في ذلك من يترك بعض الأوقات فقط؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، رأيي أنه لا يدخل إلا إذا تركها بالكلية، وأما الذي يصلي ويخلي فهذا لا يكفر لكنه فاسق والعياذ بالله خارج عن العدالة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر بترك صلاة واحدة، إذا تعمد تركها فإنه يكفر. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد إنني أحبك في الله. كلنا نحبك في الله. تعالى الله وإياكم من أحبابك. والحب في الله والبغض في الله هو أوثق حر الإيمان. اللهم اجعلنا ممن يحبون عبادك به. كنت مسافر وأدركتني صلاة الجمعة وصليت مع الجماعة ثم صليت العصر قصرا، ما الحكم في ذلك؟ أرى أن تعيد صلاة العصر لأنك صليتها قبل وقتك، فإن العصر بعد مع الجمعة، والسنة إنما جاءت للجمع بين الظهر والعصر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قال لما؟ قال: أراد أن لا يحجج أمته، يعني أن لا يشتقه من حرج إذا لم يجمعوا. ومعلوم أن المطر يأتي في كل أسبوع حتى في يوم الجمعة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر إليه. والجمعة صلاة مستقلة منفردة، لا تصح إلا بجمع، ولا تصح إلا في الوقت، ولا تصح إلا إذا تقدمها خطبتان، وهي تفارق الظهر، لا يمكن أن تقاس على الظهر في الجمع أبدا. فالأخذ الآن للأسائل إذا كان عندي الآن موجودا، عليه الآن أن يقوم ويصلي ركعتين عن الظهر التي جمعها إلى الجمعة حتى لا يحل بالتقصير من صلاة العشاء قبل. الآن ستقام صلاة العشاء، يقول صلي الركعتين قبل أن يدور قبل صلاة العشاء الآن. لا العصر، نعم العصر بارك الله فيك، صلي العصر قبل أن تصلي العشاء الآن. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يدخل أقارب الزوج في المجلس الخاص بالرجال والزوج غير موجود حتى يحضر الزوج، علما أن الزوج راض بذلك ولا يوجد في البيت إلا الزوجة فقط، فهل تعتبر من الخلوة أم هي عنها؟ وجزاك الله خير. نعم، إذا كان بين مجلس الرجال وبين البيت الذي به المرأة حاجة، باب مغلق ومقفل فلا بأس، مثل أن يستأذن الضيوف على البيت فتقول المرأة ادخل المجلس فلا بأس. أما إذا كان البيت غير مقفل، يعني الباب الذي بين المجلس وبين البيت غير مقفل فلا يأس، إن كان واحدا فلا إشكال عند اثنين، وإن كانوا جماعة ففي نفس الشيء. أحيانا أقول الجماعة ما فيه انفراد، لأن الجماعة ويبعد أن يقضوا على المرأة، وأحيانا أقول الجماعة قد يكون أشد من الواحد، لأنه إذا اجتمع ذئبان على شاة فهو أشد أكلوها، فهو أشد من ذئب واحد. فعلى كل حال الطريق إلى السلامة والبعد عن الشبهة وعن الريبة أن يجعل بين المجلس والبيت باب مقفل مفتاحه لإعداد الزوج، أو أن يواعدهم بساعة معينة ويحضر قبل مجيء الوعد. دخل رجل على رجل وإذا عنده خادم وأتى بالقهوة من داخل البيت، فقال ما هذا يا فلان؟ قال هذه نعمة ساقها الله لنا، يقولون لنا حاجتنا، فما رأيك يا شيخ في هذا؟ الخادم ما في إذا بعد هذا رجل خادم رجل جاء بالشاي وقهوة من داخل البيت يعني وبيت فيه امرأة على كل حال أقول هذا لا يجوز للخادم الرجل أن يدخل على أهل البيت. إن كانت امرأة واحدة فلا إشكال في هذا لأنه خلا بها، وإن كان في البيت نساء فإن الغالب أن الرجل إذا دخل على بيت سيده الخادم إذا دخل على بيت سيده فالغالب أن النساء ما يتبطل عنه. هذا ما سمعت وهذا خطأ، لكن في حل لهذا إذا كان الرجل له زوج وله بنت وعنده الخادم فليزوج الخادم البنت، وإذا زوجها صار في البيت من زوجة وأم زوجة. نعم. وقوله الشيخ هذه نعمة ساقها الله لنا، هي نعم نعمة أن الله تعالى يرسل الإنسان ليختمه، لكن لا ينبغي أن تقابل النعمة بالكفر، والكفر بالنعمة. يجب أن نتقي الله وأن نطيع الله سبحانه وتعالى في مقابل النعم. نعم. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نريد من فضيلتكم توضيح كيفية الرجوع إلى المطلقة طلقة واحدة وهي في العدة. نعم. كيفية الرجوع؟ أن يشهد اثنين، أن يشهد اثنين فيقول اشهدا أني راجعت زوجتي فلانا. يقول الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن يعني مطلقات فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل بدون أن يذهب إلى المأذون وبدون أن يكتب كتابا. طيب فإن راجع بدون إشهاد قال لزوجته إني رجعت صح، لأن إشهاد المراجعة سنة. لكن هنا مسألة، إذا طلق الإنسان زوجته طلقة واحدة بدون عوض هل تذهب إلى أهلها أو تبقى في بيتها؟ تبقى في بيتها، لقول الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ربما يقضي الله في قلب الزوج محبتها وتبقى في بيتها وكأن شيء لم يكن. نعم. فعل ساق الآن الشيخ إذا أدنى أشكال قال الله وفقك تطلع على البيت. هذا غلط. نعم. هذا لا شك أنه غلط. الله ولا يلزمها أن تطيع. بل إذا قال تطيع تجشد وتنهيت قال لا أبقيت البيت. ولا أعطيت الشيء. أي نعم. لكن بالمناسبة أرى أن الناس الآن عرف الشديد خطر من الانطلاق. على وجه قطيع لو أتى الرجل ووجد المرأة ما نجدت الشاي كيف من تخلي الله شغل الأولاد ولا تعبان ولا في نوم كسر انتظار نسأل الله العافية. غلط هذا، أحيانا يقول انتظاركم بالثلاث أصبح وأصبح والعياذ بالله. تعرف لحدود الله واستهزاء بآيات الله. لما جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه طلق زوجته ثلاثا قام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال أيلعب في كتاب الله وأنا من أظلمكم؟ حتى قام رجل فقال ألا أقول يا رسول الله؟ المسألة ليست بلاهية. والعجب أن هؤلاء الذين يسارعون في الصلاة، العجب أنهم لو بانت المرأة منه لن يجد من يزوجها لأنه لكع باللكع فقير ما عنده شيء، فيرخص زوجته يرخص زوجته مع أنه قد لا يجب غيره. الله الله أيها الإخوة في حق إخوانكم على عدم التسرع في الطلاق، وأن التسرع في الطلاق سيعقبه الندم والخسران. نعم. جزاك الله فضيلة الشيخ. نعم. وأقول لكم ثم أعلم أنك لو طلقت على مثلا أول مرة بدون عوض ثم رجعتها لن تكون المودة السابقة على الطلاق تعود إليه، بمعنى ما يمكن يكون حبها بعد الطلاق والمراجعة كحبها قبل الطلاق إلا أن يشاء الله. لا بد أن تغير، تقول هذا رجل لا يهمه أن يطلق أو لا يطلق. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة متزوجة منذ هي امرأة متزوجة منذ حوالي 6 سنوات. تزوجت من رجل لا يصلي ولم أكن أعلم بذلك ولم تكن تعلم بذلك، ومع مرور السنين أصبح يصلي بالبيت والحمد لله، ثم أصبح الآن ولله الحمد يصلي مع الجماعة بفضل الله وحمده، فما حكم عقد النكاح جزاكم الله خيرا؟ هل هو صحيح أم لا؟ نعم، أقول الحمد لله الذي هداه وأسأل الله لي وله التثبيت، لكن يجب عليه الآن قبل أن يبيت عند زوجته الليل يجب عليه أن يجدد العقد، ولا يلزم أن يجدد العقد عند المأذون، كان إذا كان هو الآن حاضرا وولي المرأة فالشيخ عبد الله مستعد أن يعقد لهما النكاح. الذي كان مستعد لا تنظر خير، المهم لا يأتي بجده الليلة إلا هو أمجد العقد، لأن العقد الأول غير صحيح، فلا بد أن يجدد العقد، وكما قلت لكم الشيخ عبد الله مستعد وأنا أكون شاهدا والمؤذن يكون الشاهد الثاني وانتهى الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد امرأة لديها طيور في المنزل، وفي أحد الأيام ماتت هذه الطيور، وفي هذه الأيام وفي أحد هذه الأيام ماتت الطيور في يوم باردة، فهي لا تعلم هل موتها بسبب الجوع حيث لا يوجد عندها قوتها، والله أعلم يستقبلها. نعم إن شاء الله. على النية. فيش لثاني؟ هذا هو. وأنا هل كذا؟ يعني تسأل ما حكم موتها يعني؟ أقول إنه يجب علينا أن نراعي ما ملكنا الله إياه من البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، كفى به إثما. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبست، لا هي أطعمتها ولا أكلتها تأكل بالفتاة. الواجب ملاحظة هذه البهائم سواء كان من بهيمة العام أو من الطيور أو غيرها. وإذا قدر أن الإنسان نسي وماتت جوعا أو عطشا أو من شدة البرد أو من شدة الحر فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن يجب أن نلاحظ هذه البهائم، هذه ذات الروح تحس بالبرد وبالحر وبالجوع وبالعطش، فاتق الله فيها يا اخي. جزاك الله. جاوب الإخوان. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا. هذه رسالة طويلة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفات الفضل هام جدا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى وأرضاه وغفر له. ولمن قال ولمن سمع ولمن كتب. آمين. جزاك الله خير. ذكرت في دروسك الليلة قبل الماضي أن الذي يأخذ شيء من كروت الوقود البنزين من الحكومة لا يجوز، لأن ذلك من مال المسلمين. فالسؤال هنا: هل المقصود الذي يأخذه هبة أو الذي مسلم له سيارة لكي يستعملها ويصرف له معها وقود ومحروقات؟ نرجو من الله ثم من فضيلتكم إيضاح ذلك. وإذا كانت السيارة والوقود لا يجوز، فكيف التخلص من الإثم لمن استعمل السيارة بعد وقود سنوات طويلة. نعم قالوا لا تكمل طبعا يقول بطريقة مشروعة تقديرا لخدماته الطويلة وحسن سيرته العميلة وأسوة لزملائه وخطأه. نعم. أما ما يجوز للمدير أن يفعله من هدية لمن قام بعمله على وجه مطلوب وتشجيعا لغيره فهذا لا بأس به لأنه من مصلحة العمل، وهذا جواب على قوله هبة. وأما ما يتعلق بالبنزين فالبنزين إنما يستعمل في السيارة التي للمصلحة العامة غيرك، فلا يجوز لك أن تأخذ ما يستحق. فإن كنت أخذ فكل مشكل له حل والحمد لله. إن أمكنك أن ترد ما دخل عليك بغير حق إلى الجهة المسؤولة فهذا المطلوب، وإن لم يمكن فاجعلها في عمارة المساجد، في إصلاح الطرق، في الصدقة على الفقراء، في وضع البرادات في الأسواق وما أشبه ذلك. نعم. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أطال الله بقاءك على طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد أشكر إلى الله ثم إلى فضيلتكم قلق واكتئاب نفسي وخوف من الاجتماع إلى الناس، هل يجوز لي أن أصلي في بيتي حيث أنني مع شدة هذا المرض لا أستطيع صلاة الجماعة؟ أرجو من فضيلتكم الدعاء لنا بالشفاء وتأمين الجماعة في المسجد على ذلك. اللهم اشفي وعافي. أما ما يتعلق بأمور إلى المسجد فإذا كان يكتئب اكتئابا شديدا بحيث لا يتمكن من خشوع الصلاة، وكان إذا صلى في بيته أخشى له وأخشى لقلبه، فإنه معذور يصلي في بيته ولا حرج. ولهذا أخذ في السنة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبه، تعرفون قصته؟ الثلاثة لم يقل اثنان منهم بقيا في بيوتهما واستكانا في بيوت لأنهما كبيرا السن، وكعب بن مالك رضي الله عنه يخرج إلى الناس ويأتي إلى المسجد ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، والرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، لكنه قد هجرهم وأمر المسلمين بهجره. وقصته معروفة وأظن قد تكلم عليه مرة من هنا، وإلا إن شاء الله نتكلم الليلة القادمة. المهم أن كعب بن مالك ضاقت عليه الأرض من رأسه وضاقت عليه نفسه، وكان يصلي في بيته، ولهذا لما نزلت آية التوبة عليهم كان يصلي في سطر أناس من أقاربه، حتى أن الصارخ الذي أوفى على سلح وهو جبل أرض المدينة وبشره بنعمة الله عليه، والفارس الذي ركب فرسا ليصل إليه ويذكره بنعمة الله عليه، أيهما الذي سبق؟ الصارخ وتسرع من الفرس. ولما جاء إليه الصارخ أعطاه بشارة، كعب بن مالك أعطاه بشارة لنبشره، بشره بخير يوم مر عليه مدواته، أخذ ثوبيه الإدار والركع وأعطاه بشارة بشارة الله، واستعار من جيران إدارا ورجاء وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث بقي إن شاء الله نذكر الليلة القادمة، لأن لا أحب أن أفرقه، أحب أن يذكر جميعا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. المهم أن هذا الأخ الذي يقول أنه يكون اكتئاب وضيق نفس إذا حضر المسجد، نقول إذا كان هذا الاكتئاب وضيق النفس يمنع من خشوع الصلاة ومن حضور القلب، وفي بيته يحضر القلب ويخشى، فليصلي في بيته. من هذا السؤال الشيخ؟ بينهم عن مهدد يصلي. أيوة.